التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الثامن. لما يجي يقول لك ان المطر عطايا، مين اللي بينزل المطر؟ انزل من السماء ماء، مين اللي انزل؟ ربي. فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شوفي بعدها ماذا يقول الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ليه العمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يعني أنتوا عشان تيجوا تقولوا على سيدنا علي هذا الكلام، طب كل كلام الله يناقض كلامكم، كل كلام الله جل وعلا يناقض كلامكم، يبقى يعني كلامهم باطل باطل باطل عقلا ومنطقا وكل شيء من جميع، يعني الرفض يأتيك من العقل ومن الفطرة السوية ومن دلالات كتاب الله جل وعلا. يبقى بعد كل هذه الاعتقادات أنه يعطي الخلق والمطر وينزل السحاب، تستطيع أن تقولي يا رافضية أو يا شيعية أنك تعبدي الله وحده؟ أكيد أكيد قلبك فيه من تعظيم غير الله الكثير، وفي الكذب على كلام الله الكثير، وتجاوزت الكثير، وإن كنت تصلي وتصومي، وفي غالب هؤلاء لا يصلون لله ولا لغيره، لكنهم يحملون الشرك في قلوبهم. يبقى يعني هذه الظواهر أكيد أنها تفسد على هؤلاء توحيدهم، فلا يمكن أبدا أن يكون موحدا إلا من جمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، فوحد الله بأفعاله التي نسبها لنفسه وحده. طيب، وكلمة لنفسه دي موجودة في سورة المائدة، قول سيدنا عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. العبد الذي يأتي إلى عراف، إلى عراف وهو معتقد أن العراف يعلم الغيب، ها، وهو يصلي لله ويصوم لله ولا يذبح لغير الله، لكن جعل علم الغيب لهذا العراف، وربي هو وحده الذي أخبرنا أنه وحده الذي يعلم الغيب. طيب، فأنت دلوقتي بتعتقد أن العراف يعلم الغيب، أشركت في إفراد الله بعلم الغيب هذا العراف. قال أن غير الله يعلم الغيب المطلق، يعلم ما يكون في غد، فهذا عبد وقع في الشرك، جعل فعلا لله لا يفعل، لا يفعله ولا يكون إلا الله، أشرك معه غيره. طيب، فياريت نفهم لما واحدة تفتح كتب الكهانة، ولا واحدة تقرأ الفنجان وتخلي واحدة تقرأ لها الفنجان عشان تخبرها عن الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. لما ربي سبحانه وتعالى يوحي لبعض عباده بأشياء، هذه أشياء خاصة وليست غيب بمصير فلان أو مصير فلان أو ما سيحدث لفلان، وكل بالأدلة، فانتبهي، قطرة من الشرك الأكبر تفسد بحرا من الأعمال، كالخل قطرة منه تفسد العسل مهما كثر العسل. يبقى خرجنا بنتيجة أن أنواع التوحيد الثلاث متلازمة. نأتي الآن إلى تعريف توحيد الربوبية والألوهية، توحيد بمعنى إفراد، إفراد توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، لا يخلق إلا الله، لا يدبر إلا الله، لا يمد بالقوة إلا الله، بيده وحده الإسعاد والإشقاء والإعزاز والإذلال. طيب يبقى لابد من معرفة اسم الرب، يا ريت تسمعوا اسم الرب يا أخوات، اقرأوا المتن معايا، متن كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، واسمعوا اسم الرب. طيب إذا تأملت سورة الناس وجدت أن فيها ثلاثة أسماء، سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه السورة جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، عشان الناس اللي بتقولك منين جبت ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، قل أعوذ برب الرب، ملك الناس، إله الناس. إله دي الألوهية، لا يكون إله إلا الله بحق. ملك صفات هذا الرب وهذا الإله، أنه يملك كل شيء. خلاص، فلديك ثلاثة أسماء، رب وملك وإله، ولديك ربوبية في الرب والملك، والألوهية في اسم إله. يريد تسمعوا تفسير اسم الله والإله. توحيد الربوبية لما تريد تفهميه تفهمي من اسم الرب وأيضا من اسم الملك. ما علاقة اسم الرب باسم الملك؟ تفهميها جيدا لما تعرفي معنى الرب. لما أقول رب سيجمع مفهومين، رب سيجمع مفهومين، من رب يأتي معنى خالق كل شيء، مربي لخلقه، الذي يربي خلقه واحد هو الرب. وملك يأتي معنى الذي يملك كل شيء، ولأنه يملك كل شيء وحده المدبر، مدبر بكل أنواع التدابير. يبقى إذا كان الله رب وملك، فأنت ماذا ستكونين له؟ عبدة مملوكة. بالضبط فهمك لهذه الأسماء يفهمك الوظيفة المنسية. إيه هي الوظيفة المنسية؟ هي وظيفة العبودية المستمرة الدائمة التي لا تنقطع لسبب، ولا لسبب ينفك عنك وصف أنك عبد، مخلوقة لله، أمرك بيده، هو مالكك ومالك قلبك ومالك قلب من معك، وهو الذي يسخر لك قلوب من معك. أنت مخلوقة مربوبة لك السيد والمولى هو الله. أي شخص تتصوري أن له مالك، طيب تعلمي أن مالكه هو الله. أي شخص تتصوري أن له سيد مالك، فهو له عبد عنده طوال النهار والليل، هو عبد. ما دام ما تقدم للحرية، هل يصبح في ساعة ليس عبدا؟ لا، في نظام الرق هو عبد في ليله ونهاره. ما يأتي في وقت يقرر أنه لن يفعل لسيده، لا يستخدم طاقته وحده، لا يتصرف ماله لوحده، وإن كان له بعض الحقوق ينام لوحده. في نظام الرق عند البشر، يعني بضرب لك مثل، لما يكون هذا له سيد ومالك له، ما ينفك للحظة أن يكون عبدا له. فإذا كان سيدك ومولاك هو الذي خلقك من عدم وأوجدك وأعدك وأمدك، هل تتركي عبوديتك له ولو للحظة؟ افهمي ان انت الان لك يا رب، وهذا الرب مالك لك، وهذا الملك هو الله، وانت له عبدة. فما معنى توحيد الربوبية؟ ان تعتقدي انه وحده هو الذي خلقك، وانه وحده هو الذي يدبرك، كل تدبير منه وكل حاجة اليه، هو الملك وانت الامة، هو الذي يدبرك، لا يدبر أمرك إلا الله، لا يقضي حالك إلا الله، هو خالقك من عدم، وهو رازقك، هو الذي يمدك، هو مقلبك في الأحوال من النقص إلى أحوال التمام. التربية التربية تحويل العبد من أحوال النقص إلى أحوال التمام. إذا عندي في سورة الناس اسمان في توحيد الربوبية، رب وملك. ما معنى أن تفرديه بالربوبية؟ يعني لا رب لك سواه، لا تلجئي في تدبير أمورك إلا له، لا تنزلي حاجتك بأي أحد إلا هو، لا مالك لا مدبر لا مصرف لك سواه. ده توحيد الربوبية. هو الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء وكيفما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه. ولذلك من أعظم الأسماء والصفات التي تكررت في القرآن اسم وصفة الملك، كأنه يقال لك لا خروج لك عن ملكه. رايحة فين؟ رايحة فين؟ انت في ملك الله جل وعلا. وكثير ما تجد في القرآن ولله ملك السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. طيب كثير له الملك. فأحسني في معاملة الملك. الآن سورة الفاتحة تسمى عند أهل العلم تحية الملك. عارفين الموضوع ده؟ جميل جدا. الفاتحة عند أهل العلم تسمى تحية الملك. لما تدخلي على الله في الصلاة تحيينه بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك تاني مالك، رب والله. خلاص انتبهي. طيب يبقى الناس لما يدخلون على الملوك لابد أن يحيونهم، يعني استشعري تحية الملك. طيب لما الناس يدخلون على الملوك العاديين من الناس لابد أن يحيونهم، إما بشعر أو كلمة نصر أو كلمة مدح أو كلمة تحية. فأنت لما تدخلين على ملك الملوك المليك المقتدر تقولين الحمد كله لك، وأنا أشهدك يا رب بما أراه من آثار ربوبيتك في كل شيء يا رب، وآثار ربوبيتك رحمتك التامة، وأعلم يقينا أني سألقاك. ها ده كله مالك يوم الدين، يعني بتقولي له أني أعلم يقينا أنك مالك يوم الدين اللي هتجمعنا فيه وهتحاسبني، وأعلم يقينا أني سألقاك ثم أسألك بما أعلمه عنك يا ربي سؤالين، إياك نستعين، بعد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. في سؤالين انك بتستعيني بيه على عبادته، تاخدي القوه منه وحده، العون منه وحده سبحانه وتعالى، وتساليه الهدايه. ثم اعاهده بين الثناء عليه وبين طلب العون والاستقامه، تعاهدي على انك لا تعبدي سواه. شوفي لما يجي اياك نعبد قدم اياك للحصر والافراد، وعادي على انك لا تعبدي سواه. ثم انك في حال قراءتك للفاتحة تستحضري انه سبحانه وتعالى مع جلاله وكماله وغناه، اذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول لك حمدني عبدي، واذا قلت الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى، وده في الحديث صحيح، يقول سبحانه وتعالى اثنى علي عبدي. يعني انت لابد من استشعار كلام الرب جل وعلا. وإذا قلت مالك يوم الدين يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلى كماله وجلاله وكبريائه لكنه يجيبك. فلابد تجمعي قلبك وأنت واقفة بين يدي الملك. ولهذا لما يفسر بعض أهل العلم سورة الناس فيقولون ابتدأت السورة بالرب، إشارة إلى أنه وحده الموجد الخالق. فكأنه يسأل سؤال: من أين الخلق؟ من أين الخلق أتوا؟ من الرب. أنشأهم ربهم بأي شيء أنشأهم؟ هو مالكهم ومدبرهم والقاضي فيهم، لأن الملك هو الذي يحكم في الخلق. هل خالقهم ومدبرهم والحاكم فيهم محبوب؟ نعم. الجواب: إله الناس. الإله هو الذي تألهه القلوب، تحبه من الإيه؟ من الوله اللي هو شدة الحب. الإله تألهه، تشتاق إليه، تحبه حبا شديدا. يبقى المعنى أنك لما تأتي توحدي الله توحيد الربوبية، من أجل أن يصح فيك توحيد الربوبية لابد أن تفتشي عن وصفات الرب. الرب هو الملك المدبر، قاضي الأمور، المعطي سبحانه وتعالى، الذي يحكم، الذي جعل لك منهجا تسيرين عليه. خلاص، يبقى هو وحده اللي تتجه إليه بقلبك. معنى الإله: تألهه القلوب، تشتاق إليه، تحبه، تقصده. وكلكم تحفظون آية الحشر بما يصف الله نفسه: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يصف الله نفسه الملك. فما وصفات الملك؟ وصف نفسه في نفس الآية: الملك الذي أنت أمة له. ما صفاته؟ ما صفات هذا الملك سبحانه؟ قدوس، منزه عن كل غير، عن كل عيب. سلام، من أن يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سلام، أن يبخل عليك بما تحتاجين إليه إن كان لك فيه مصلحة. سلام، من كل عيب وكل نقص. سلام، أن تتسخطي على أفعاله وأقداره، عدل أفعاله. طيب، المؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم، الذي يخلق السكينة والطمأنينة، المهيمن العزيز، وكل اسم اسمعي تكسيره. فإذا كانت هذه صفاته، يبقى سبحان الله عما يشركون، بمعنى تنزه أن يشرك معه غيره، تنزه. فليس لملك في الدين ولا لعبد في الدنيا هذه الصفات مهما بلغ الكمال. فإذا كان هو بهذه الصفات فلا تشركوا معه غيره يا قوم، لا أئمة اثنى عشرية ولا أولياء ولا غير الله شيئا. إن من أكبر الظلم أن ومعنى الحقيقي للشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سؤال مهم: ما هذه الصفات؟ ما معانيها؟ ما أثرها على الربوبية؟ كل هذا الكلام مهم. سبع أسماء تتضمن سبع صفات، كل هذه الصفات للملك اللي أتت بعد اسم الله الملك، كلها صفات: قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر. لو تعلمينها، لو سمعتي تفسيرها، ستجدي آثرها على تفكيرك. ده طبعا اسمعوها منفصلة، ده مبحث منفصل، اسمعي كل يوم اسم منها. ستأتينا بجمل في تفسير السبع صفات وصفا للملك، وأنا أشرح توحيد الربوبية حتى يصبح ثابت في القلب أن تعرفي أن الله رب، وأنه تعالى ملك، والرب الملك له صفات، والذي يغيب عنا صفات الملك. ما نتعامل مع الله أنه ملك الملوك، ما نتعامل للأسف معه على أنه يعني ما تتعاملي مع الله كتعاملك مع أي شيء سوى سبحانه وتعالى. أحيانا نشعر أننا نخرج من وقتنا لله جل وعلا تفضلا منا، يعني نسأل الله السلامة والعافية. في ناس يعني مثل قوله تعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في ناس تقولك الحمد لله أن أنا محجبة، أنت بتحمدي ربنا أن هو سترك ولا أنت بتمني على الله عز وجل؟ تتفضلي على الله أن أنت تحجبتي. الحمد لله أن احنا بندرس وبنحفظ القرآن ومؤمنين وموحدين، هو أنت بتتفضلي على ربك ولا بتحمديه وتتذللي له وتنكسري له ألا يحرمك من مننه؟ لأن الهداية منه وحده. يعني أنا يعني في أشياء بتقع فيها المرأة في الكلام ما تشعرك أنها عبدة لله وأنه هو الذي يصرفها. الملك يا طالبة العلم هو الذي يصرفك، كامل الصفات يكفيك ها أن تعيشي في اسمين من أسمائه لتسلمي له تماما، اسم القدوس واسم السلام. ها يعني هذين الاسمين العظيمين كم مرة نكرر بعض الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. امسكي ورقة كده وقلم مع نفسك واكتبي ما معنى الاسم كما تعلمين، ثم قارني بين الاسم الحقيقي وبين ما تعرفين، ثم ترين مقدار التقصير الذي نعيشه. أسماء كثيرة نرددها، الله أكبر، كلمة الله، ما معنى الله في صلاتك؟ سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى، هل علمت ما معنى العظيم سبحانه وتعالى؟ ما معنى الأعلى سبحانه وتعالى؟ اقرأي سورة الإخلاص والناس والمعوذات، أين أنت من فهمك لأسماء الله وصفاته؟ هذه هي الفجوة التي نعيشها، فجوة الجهل عن الله. الذي الدين الذي عندنا، الدين عندنا بيتمثل في افعل ولا تفعل، مجرد أوامر. من أجل ذلك تجدي نفسك وأحيانا كتير يعني بتعملي الأمر وانت مغصوبة لأنك ما فهمتي ما معنى عبد ذليل لملك عظيم، وما فهمتي أن الرب حكيم في كل أمر، وما فهمتي أنه سبحانه وتعالى عظيم في فعله وفي شرعه. ومن آثار ملكه يعني أنه سبحانه وتعالى السلام، يعني سالم من الظلم، يدفع عنك الظلم، ليس يظلمك بل يدفع عنك الظلم، قدوس منزه عن كل نقص وعيب، سالم في صفاته، هو مؤمن يؤمنك وحده، هو الذي يؤمنك من المخاوف، لا أحد يدفع عنك المخاوف إلا الله. ومن معاني المؤمن إذا كما قلت مرارا أنه إذا وعدك لابد أن يفيك الوعد. يا أخواتي جهدوا في طلب العلم وتعلم التوحيد، ودعوا إلى الله ليل نهار يا أخوات، تحركوا استيقظوا يا أخوات، كل واحدة فينا لها من البلاءات ما الله به عليم، ولها من الانشغالات ما الله به عليم، ولها من الضغوطات والمعارضات كما ذكرت كثير في المعارضات ما الله به عليم. لكن الرب مؤمن يفيك الوعد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحن لا نعرف عود الله، لو عرفنا عود الله حتكوني من أسعد ما يكون، لو تيقنت أنه سيفيك ما وعدك. هذا كله لو ليس عندك به علم، كل ضعف في معرفة الملك الذي لابد أن تكوني عبد له. ولذلك نتيجة عدم معرفة الملك تجدي في ضعف في التعلق به، في ضعف في التعظيم له، في ضعف في أشياء كثيرة. في حقيقة التوحيد عند القوم ليست موجودة يا أخوات، علموهم حقيقة التوحيد حتى لا تظهر الصوفية، وحتى لا تظهر الشيعة، وحتى لا تظهر المرجئة، وحتى لا تظهر الفرق الضالة، وحتى نعيد للأمة كيانها. عرفوا الناس التوحيد يا أخوات، انظري لمن أحسن الظن في الملك سبحانه وتعالى، انظري لمن أحسنت الظن في الملك كيف يعاملها الله بما ظنت فيه. كلما زدت حسن ظن بالله عاملك الله على ما تظن فيه. ولذلك كروب من يعرف الملك، الكروب الكرب الذي يمر به الذي يعرف الله جل وعلا زيادة قرب له، لأن الكرب يدفع العبد إلى إنزال حاجته بين يدي الملك سبحانه وتعالى. كلما جاءك كرب كلما كانت سببا لطرق باب الملك أكثر، إذ تعلم يقينا أنه لا يخرجني مما أنا فيه إلا الله، لا ينجيني إلا الله، لا يحمل عني إلا الله، لا يدفع عني الكيد إلا الله، لا يشفي مرض قلبي إلا الله، لا يتولاني إلا الله. فإذا طرقت بابه أكرمك سبحانه وتعالى أيما كرم. لكن سبحان الله، لو أحد أتى لك برسالة وقال لك في الديوان الملك ينتظرونك غدا لن تنامي، وقال لك الملك أو الرئيس أو الحاكم بكرة مستنيك عشان يعني يعطيك ما تريدين لن تنامي. لكن كم مرة يناديك ملك الملوك في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من صاحب حاجة فأعطيه حاجته. في انظري للفرق، يا نقف على باب العباد الفقراء الناقصون، ولا نقف على باب الملك سبحانه وتعالى. نقف على باب، يقف الصوفية على باب الولي، على قبر الولي. طيب، يقف على في الشيعة على قبر علي، على قبر زهرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وما يقف على باب الملك نتيجة الجهل. ما يجلي القلوب يا أخوات إلا العلم عن الله جل وعلا. ولذلك توحيد الربوبية والألوهية مبناهم على توحيد الأسماء والصفات. كل التوحيد، كل الدين مبني على معرفة الرب بأسمائه وصفاته. فأنت لن تعرفي توحيد الربوبية إلا لما تعرفي اسم الرب والملك، وما تعرفي توحيد الألوهية يعني إيه إلا لما تعرفي اسم الإله. ومن ثم يصح منك توحيد الربوبية والألوهية. هذه الربوبية والألوهية ليست نقطة وتنتهي، إنما نقطة وتتسع وتدوم. كل يوم تجدي نفسك تزيدي فهما فيها. والله والله الذي لا إله إلا هو، كلما تعرفي عن الله نفس كلام الله جل وعلا، نفس الآية التي تقرأيها السنة الماضية تقرأيها هذه السنة كأنك شخص مختلف تماما. حياتك بتتغير 180 درجة، كأن عمرك ما قرأت هذا الكلام الذي أنزله الرب في قرآن يتلى ويتعبد به إلا لما تعرفي أسماءه وصفاته. كأنك ما عمرك قرأت الكلام إلا لما يشهدك الله عز وجل بمواقف وأحداث. يعني أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. مثل لما شخص يتعلم لغة أجنبية، يتعلم مفردات كلمة ومعناها ثم يركب جملة مفيدة. تصوري لو أنك دخلت معهد وحفظت كلمات ثم تكلمي أحد بجملة مفيدة من كلامهم ب15 كلمة، ستستطيعي ترجمة 5 و10 الباقي بالذنون، وقد ينهك وأنت تفعلين، وقد يقول أن هذا شر وأنت تتصورينه خير أو بالعكس. هذا حالنا في فهم أفعال الله معنا، لأن ما في علم بالحكيم نسخط، ما نفهم أفعال الله جل وعلا. ليس لدينا شيء في قلوبنا يفهمنا الأحداث التي تجري من حولنا والابتلاءات التي تجري من حولنا. شوفي لما سيدنا يوسف في آخر القصة قال وهو يتكلم عن ربه جل وعلا وقد أحسن بي، لما ما قال لماذا أدخلني السجن وليه اللي بيجرالي دوت، ما نظر لزاوية دخول السجن، نظر كيف هيئه الله، بين لك لماذا ينظر هذه الزاوية. إن ربي لطيف لما يشاء، ما يرى إلا من الله إلا اللطف، ينزل اللطف والرحمة بتدابيره سبحانه وتعالى. هو يعلم أن سنة الله وسبب ارتفاع الناس أن يختبروا فينجحوا، فكأنه يقول ربي اختبرني فتلطف معي، وهكذا كلما زدت حسن ظن يختبرك الله ويتلطف معك سبحانه وتعالى. ووالله إنه سبحانه وتعالى يعني يوحي إليك كيف تتصرفي في البلاء. من ضمن القصص اللي تحكيها يعني بعض الداعيات تحكي امرأة تقول كانت في نهار رمضان أيام الدوام وخرجت من دوامها وقدر الله تحصل لها مشكلة، فاضطرت تركب مع واحدة توصلها للبيت، فأخذوا يتكلمون في السيارة، فأخذت تكلمها عن العسل وأثره على الحروق، هذا في نهار رمضان. تقول أنا عندي طفلة عمرها 3 سنوات، ولما روحت بقى وفطرنا وضعت تغمس القهوة وقامت تصلي ولم تقفلها جيدا، فتحت ابنتها ترمس القهوة وانكب عليها لدرجة أغمي عليها من شدة الألم والحرارة، والأم كانت في الصلاة فما سمعت إلا صرخة وسكوت بعدها، وهذا الكلام الذي في السيارة قرئ أمامها، وأحسنت الظن بالله جل وعلا أن ربنا جعل هذا الكلام سببا، وحتى تقول يا رب وهي على يقين تقول والله إنها وضعته لما أرادت تخرج ملابسها الداخلية خافت أن يتقطع جلد البنت من الحرق، وقالت بسم الله على يقين بالله، تقول ولا دمعة خرجت من عيني ولا شيء، وأفقفت تصلي تقول يا ربي أنت الذي اختبرتنا وابتليتنا وأنت الذي تسبب لنا الأسباب، تقول أنا وضعت العسل يقينا أنه سببا للشفاء، فتقسم بالله إنه والله لا أثر للجرح. يعني وهي من تحكي هذه الدعية هي ممن تثق فيهم، فتقول يعني سبحان الله تعطل سيارتي، برغم الواحد بيتضايق إن هو سيارته بتتعطل وإن هو يركب مع حد ويبقى محرج منه، لكن ليأتي الكلام إذا أراد الله عز وجل أن يدلك على الطريق دلك بلطف. يعني إيه بلطف؟ من حيث لا تحتسبين، تأتيك الرحمات من حيث لا تتخيلين، فلا يمكن يدخلك الاختبار وأنت ما تلقيت الإجابة. فأنت مثلا تسمعين عن الصبر وتخرجي تجد ابتلاء، الله سمعك من أجل أن يعني يرطب عليك البلاء سبحانه وتعالى. لذلك دائما نقول الإيمان يرطب البلاء، يرطب البلاء. شوفي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا ما تنكسر عندك يقينياتك أبدا، ما تنكسر عندك الأشياء التي تثبتك. ما إمتى ده بقى يكون؟ فقط لما تعرفيه وتحسني الظن به، تعرفيه وتحسني الظن به. تتصوري سيدنا يوسف رأى آثار اللطف في جب، الجب دوت كان سبب ان هو يتاخد ويباع لعزيز مصر، الرمي في الجب هل يراه اي عبد؟ ميزة لكم ان تتصوروا. كذلك عبد ذليل يعني بيخدم امام امرأة تغري، هناك كل العوامل تساعده ان يفعل، وممكن مرة وتذهب وينسوا، ها وهي اكيد ستستر على نفسها، وامام كل هذا يلطف الله به، اللهم الطف بشبابنا والطف بنسائنا واسترنا واستر اعراضنا يا رب. امام كل هذه الاغراءات الجنسية امام سيدنا يوسف وهو عبد، يريه الله جل وعلا البرهان الذي يثبته فيحفظ عليه عفته ويرجو السجن أفضل عنده من أن يقع في هذه القذارة أو هذه الفاحشة، ثم من سجن إلى ملك